إخواني هذا إيماني ترفعه ستة أركان إخواني هذا إيماني ترفعه ستة أركان أولها حب وخضوع لله الرب الرحمن إخواني هذا إيماني إخواني هذا إيماني ثانيها حب ملائكة لا تعصي أمر البيان ثانيها حب ملائكة لا تعصي أمر البيان ثالثها كتب قد نزلت بالحق هدى للإنسان ثالثها كتب قد نزلت بالحق هدى للإنسان والرابع رسل قد جاءوا لناس بنور وديان إخواني هذا إيماني ترفعه ستة أركان إخواني هذا إيماني ترفعه ستة أركان أولها حب وخضوع لله الرب الرحمن إخواني هذا إيماني إخواني هذا إيماني والخامس بعث وجزاء فنعيم أو دار هواني والخامس بعث وجزاء فنعيم أو دار هواني والسادس قدر يأتينا خيرا أو شرا بأواني والسادس قدر يأتينا خيرا أو شرا بأواني إخواني تلك عقيدتنا تعصم من كيد الشيطان من آمن بالله سيحيا في الأرض بخير وأمان ويفوز بجنات المأوى ينعم فيها بالرضوان إخواني هذا إيماني ترفعه ستة أركان إخواني هذا إيماني ترفعه ستة أركان من آمن بالله سيحيا في الأرض بخير وأمان ويفوز بجنات المأوى ينعم فيها بالرضوان ينعم فيها بالرضوان ينعم فيها